يا قلبي اي والله ردتك الوقت الالم والعسر يمي تظل بوقت الشدايد حما وبيدك علي تظل ردتك بوقت الالم والعسر يمي تظل بوقت الشدايد حما وبيدك علي تظل ما ردت ساعة تصد عني وساعة تظل شهرين يا صاحبي وانت على هالمنوال حبك بقلبي حبك بقلبي رسى وصورتك وسط العين انت حروف الهجاء انت الالف والعين يا صاح يا صاحبي انت النبع انت النهر انت العين صافي ومرك حلو ومثل البدر تختال تنسى صديق العمر تنسى صديق العمر وتنسى الذي صاحبك وياك وقت العسر ولين الدهر صاحبك ومهما يجيني ألم مهما يجيني ألم قلبي أنا صاحبك يا حيف ليش الهجر تدري الهجر شتال يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي لا تصد عني لا تصد عن شوفتي من أمور قل لي بهذا الهجر وبهالجفا من أمار هجرك عذاب وغصص وما أظن منا أمار ما ننسى أبد ما ننسى أبد صحبتك هيهات هذا محال